أنا حر أنا حر أنا حر أنا حر إني أطير وأرفرف كل تحدي وشوق وحياة أنا حر إني أطير وأرفرف كل تحدي وشوق وحياة في شارع عشانكم بس لقينا ناس بتعيش على